الله تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى يا رجائي Ya mugiri inda kulli kurbati Ya ragai inda kulli mihnati Ya mugiri, ya mugiri, ya mugiri, inda kulli kurbati ya. Ya rajai inda kulli mihnati Ya